وشرطه عمل غلام ربه شرطه عمله عمله وشرطه عمل غلام ربه أو دابته في الكثير وخبطه وإن بماله وهو الصواب إن خاف بتقديم أحدهما رخصا ويجوز شرطه عمل غلام وشرطه عمل غلام ربه وشرطه عمل غلام ربه شرطه عمل غلام ربه ودابته يجوز أن يشترط عمل غلام رب المال وعمل دابته في المال الكثير في المال الكثير يشترط ذلك ذلك يجوز نعم وخلطه وإن بماله وهو الصواب ويجوز خلطه لمال رب المال لمال رب المال يجوز للعامل أن يخلطه بمال غيره بمال آخر يتجر به ويجوز أن يخلطه بماله بل إن خلطه بماله هو الصواب إذا كان عدم الخلط يؤدي إلى أن إلى أن يبيع إحدى البضاعتين وتتعرض الأخرى للكساد تتعرض الأخرى للكساد بأن يقل سعرها في السوق فخلطه يؤدي إلى أنه يبيع الجميع في وقت الغلاء ويبيع الجميع في وقت الرخص نعم إن خاف بتقديم أحدهما رخصا إذا خاف بتقديم أحدهما إذا خاف بتقديم أحدهما فإذا لم يجمعهما مثلا وقدم ماله هو يمكن أن يكون هناك في السوق رخصا يؤدي إلى أنه سيبيع ماله رب المال برخص وإذا قدم أيضا بيع رب المال يمكن أن يتعرض ماله هو لكساد وقلة ثمنه نعم رخصا رخصا الرخص اللي هو قلة الثمن والمدار على أن الجمع بين المالين في هذه الصورة أولى لماذا؟ لأنه إذا جمع بين المالين سيبيع في السوق سيبيع جميع المالين في السوق في وقت الغلاء وفي وقت انخفاض الأسعار في وقت غلاء الأسعار وفي وقت الرخص أي عدم الغلاء وبالتالي يكون عادلا في ماله هو ومال غيره أن يعدل فيهما وشارك وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته وشارك أيضا ويجوز له أن يشارك إن زاد مؤجلا بقيمته إذا زاد العامل مؤجلا معناها زاد مال رب المال بدين أخذه هو في ذمته مؤجلا معناها بشيء بمال أخذه هو مؤجلا معناها في ذمته هو فزاده أن يشارك بقيمته فإذا كان أخذ مثلا دينا ينظر إلى قيمته لا إلى سعره الذي أخذه به وإنما ينظر إلى قيمته لأنه قد يأخذه بسعر أغلى من سعره العادي فينظر إلى قيمته فإذا كانت قيمته مثلا 100,000 يكون مشاركا ب100,000 وكان رأس المال مثلا رأس المال الذي يعمل فيه لرب المال كان مثلا 500,000 فإنه يشارك بالسدس نعم السفره وجاز أن يسافر به أن يسافر في المال ولأجل المال أن يسافر بالمال للتجارة إن لم يحجر عليه قبل شغله. إن لم يحجر عليه قبل شغله معناها إن لم يحجر عليه رب المال قبل أن يعمل في المال، قبل شغله، قبل شغل المال، قبل العمل بالفعل في المال. فإذا كان حجر عليه قبل شغل المال فإن القراض أيضا منفسخ. وأما إذا سافر بعد أن أخذ المال وعمل فيه فذلك جائز له. وادفع لي فقد وشبت رخيصا أشتريه. نعم، ويجوز أن يقول للمقارض الذي هو رب المال ادفع لي نقدا فقد وجدت رخيصا من البضاعة أريد أن أشتريه وأتاجر لك فيه، أريد أن أشتريه وأتاجر لك فيه. نعم، هذا يجوز. وبيعه بعرض ورده بعيب. كذلك يجوز له أن يبيع بعرض، يجوز للعامل أن يبيع تجارة القراض بعرض كما يجوز له أن يبيعها بنقد. نعم، وأن يرد بالعيب، وأن يرد بضاعة اشتراها بالعيب. أيوه. للعامل قبوله وللمالك قبوله. وللمالك قبوله، وللمالك قبول العيب بشرط، بشرط أن يكون اشترى بمال القراض كله بضاعة وفيها عيب وكان الثمن نقدا، فإن رب المال حينئذ جزء أن يقبل العيب. إن كان الجميع معناه إن كان اشترى العامل برأس مال القراض، اشترى بجميع رأس مال القراض بضاعة وجد فيها عيب، اشترى به شيء معين والثمن باع، مثلا باع رأس مال القراض بنقد، ثمن نقد والثمن نقد. أي نعم، اشترى الثمن عين ذهب أو فضة، معناها كان الثمن عين ذهب أو فضة، وباع بثمن عين ذهب أو فضة ووجد عيب وباع الجميع، فإنه في هذه الحالة يجوز لرب المال أن يقبل العيب. ومقارضة عبده وأجيره. ويجوز له أن يقارض عبده وأجيره، معناها أن يتفق مع عبده على أن يتجر له مقارضة، وأن يتفق مع أجيره اللي يعمل له مثلا في الزراعة في المساقات ويعمل له في خدمة المنزلية، أن يقارضه، أن يعطيه مالا ليتجر فيه قراضا. ودفع مالين أو متعاقبين قبل الشغل الأول. ويجوز أن يدفع رب المال للعامل مالين، يدفع له مثلا في البداية مليونا ثم يدفع له مليونا آخر قبل شغل المال، قبل أن يشغل بمليون الأول، قبل أن يشتغل بمليون الأول، يشوز ذلك. وإن بمختلفين الشرط أو متعاقبين. ماذا قال؟ ودفع مالين دفعة واحدة. ودفع متعاقبين. أو متعاقبين قبل الشغل الأول. متعاقبين قبل الشغل الأول، معناه بأن دفع واحدا أولا ثم دفع واحدا ثانيا. إذن قبل الشغل الأول، إما أن يدفع له مالين دفعة واحدة، أو يدفع له مالين متعاقبين مثلا بأن دفع الثانية منهما قبل الشغل الأول، قبل أن يشتغل بالأول. نعم. وإن بمختلفين انشرطا خطا. وإن بجزئين مختلفين، وإن كان المالان بجزئين من الربح مختلفين، يعني كان مثلا المال الأول على الربح بينهما، الربح كان المال الأول يأخذ من العامل المدحي مثلا نصف الربح، ويأخذ من المال الثاني ثلث الربح، جزئين مختلفين من الربح، إن شرطا خلطا. إذا شرطا الخلط، خلط المالين، نعم. أو شغله، أو شغله، أو شغله، شغله، أو شغله، أو شغله، وإن لم يشترطه، أو شغله وإن لم يشترطه. كذلك أو شغله وإن لم يشترطه. حين شغله اللي هو الأول، وكذلك يجوز أن يدفع المال الثاني حين شغل الأول وإن لم يشترطه، أي وإن لم يشترط الخلطة. الهاء في يشترطه راجع على الخلط، وإن لم يشترط الخلطة. كنضوض الأول إن ساوى، كما كجواز نضوض الأول كجواز الخلط، إذا كان الأول جواز دفع مالين إذا كان الأول ناضا، إذا كان الأول ناضا وساواه الثاني، نعم. كنضوض الأول إن ساوى الثاني، واتفق جزءهما. كنضوض الأول إن ساوى الثاني واتفق جزءهما، توقع جزءهما في الربح. معناها الأول ناضا، الأول ناضا والثاني مساو له، واتفق جزءهما في الربح وإن لم يشترطا خلطا. كذلك إذا دفع له حين شغل الأول وإن لم يشترطه، لم يشترط الخلطة، دفع له حين شغل الأول لم يشترط الخلطة، يجوز ذلك. وكذلك يجوز له إذا كان الأول ناضا وساواه الثاني وكان جزءهما في الربح متفقا وإن لم يشترط الخلطة. واشتراء ربه منه إن صح، ويجوز لرب المال أن يشتري من العامل إن صح ذلك بأن لم يكن شرطا في العقد. يجوز للعامل لشراء ربه منه من العامل صح إن لم يشترطه. اشتراء ربه منه إن صح معناها بأن لم يشترطه. واشتراطه ألا ينزل واليا، ويجوز لرب المال أن يشترط على العامل ألا ينزل واليا، كما رأينا في حديث حكيم بن حزام ألا ينزل مهبط مسيل، نعم. أو يمشي بليل خوفا من فساد المال، لأنه إذا نزل واديا ربما يسيل، وإذا مشى بليل ربما يجد اللصوص. أو ببحر كذلك يجوز أن يشترط عليه أن لا يحمل ماله ببحر. أو يبتاع سلعة، ويجوز له أن يشترط عليه أن لا يشتري سلعة معينة، أن ينهاه عن سلعة معينة بائرة لا فائدة في شرائها. وضمن إن خالف الشروط الجائزة. الشروط الجائزة يشترطها رب المال على العامل، وخالف العامل الشروط ضمن، معناها ضمن المال. إذا تلف منه شيء يدفعه في جيبه. ضمن إن خالف، كأن زرع أو ساق بموضع شور له. كذلك يضمن إذا زرع أو ساق بموضع شور له، موضع ظلم له، لي موضع بموضع ظلم فيه الظلم الكثير والعامل هذا الموضع، لكنه يظلم فيه الناس كثيرا، فزرع فيه أو ساق، زرع فيه أو ساق أو أجر على الزرع. أو حركه بعد موته عينا، أو حرك المال، الضمير الأول يرجع على المال بعد موته، الضمير الثاني يرجع على رب المال. أو حرك المال بعد موته وكان المال عينه، يضمن كذلك. وكان المال عينا يضمن في هذه الصورة كذلك. إذا حركه معناها إذا تصرف فيه، تصرف في المال وكان المال عينا بعد موت رب المال. أو شارك وإن عامل، أو شارك بدون إذن رب المال، وإن كان شارك هذا القراط الذي يدفع له نادى شخصا آخر وقال له اشترك معي في هذه النسبة، في نسبة الربح، اشترك معي في هذه النسبة، استعملوا معي، تشتركوا معي في الربح. إذا شارك بدون إذن رب المال، ولو كان الذي شارك عاملا آخر، عاملا آخر لرب المال، عاملا آخر لرب المال، فإنه يضمن. أو باع بدين، أو باع بدين كذلك، إذا باع بدين بدون إذن رب المال فإنه يضمن. باع تجارة بدين بدون إذن رب المال فإنه يضمن. أو قارض بلا إذن، أو قارض بلا إذن كذلك، إذا قارض بأن أعطى من مال رب المال نصيبا معينا لشخص آخر يتجر له فيه، فإذا قارض بلا إذن رب المال فإنه أيضا يضمن. وغرم للعامل الثاني إن دخل على أكثر، وغرم العامل الأول للعامل الثاني الذي استدعاه وقاله اشترك معي في الربح، غرم له، يغرم له ربحه. وغرم للعامل الثاني إن دخل على أكثر، معناها إذا دخل بنسبة أكثر من نسبته هو يغرم له ما زاد. عمل الثاني مثلا هو عمل بنسبة 50%، والعامل الثاني عمل بنسبة 60%، يغرم له الزيادة، دخل على أكثر من ربح الأول. كخسره كذلك يضمن إذا خسرت البضاعة، خسر المال يضمن رأس المال. وإن قبل عمله، وإن كان خسران المال وقبل عمل المال، وقبل عمل المال يقال له تلف. الحقيقة هو عبر بالخسر عن التلف، لأن الخسر إنما هو بعد شغل المال، بعد العمل المال ما يحصل يسمى خسرانا، وأما قبل العمل في المال فما يحصل يسمى تلف. هو عبر هنا بالخسر عن التلف. والربح لهما الربح الذي حصل، إذا حصل ربح لهما لرب المال والعامل الثاني، ولا حظ للعامل الأول لأنه تعدى. ككل آخذ مال للتنمية فتعدى كل إنسان أخذ مالا لينميه وتعدى فيه فلا حظ له من الربح ويضمن. لا إنها عن العمل قبله، لا إنها عن العمل قبله، أما إذا نهاه عن العمل قبل العمل، نهاه عن العمل قبل العمل معناها هو قارضه، لكن قبل العمل نهاه عن العمل. نعم. أو جنى كل، إذا نهاه عن العمل قبل العمل، أو جنى كل من رب المال والعامل على المال. أيوة. أو أخذ شيئا، أو أخذ شيئا من المال فكأجنبي في هذه الصورة كالأجنبي، معناه أن في هذه الصورة إنما يتبع بما أتلف فقط كالأجنبي، إنما يتبع بما أتلف، ما أتلفه هو فقط. ولا يجوز اشتراؤه من ربه، ولا يجوز اشتراؤه من ربه، أكمل الكلام. من ربه أو بنسيئة. أيوة. ولا يجوز اشتراؤه من ربه أو بنسيئة. أكمل الكلام. وإن أذن أو بأكثر ولا أخذه من غيره. نعم. أو لا يجوز اشتراؤه من ربه ولو نسيئة أو نسيئة أو نسيئة أو بنسيئة أو بنسيئة. لا يجوز اشتراؤه من ربه أو بنسيئة. معناها لا يجوز لرب المال أن يشتري التجارة التي أعطى للعامل ليعمل فيها أن يشتريها هو بإكاملها، لأنه يشتراها بكاملها أصبحت نقدا، وبالتالي تكون هذا كأنه حل عقد القراض وبدأ قراض جديد. فعلى هذا، هذا من باب التهمة، باب اتهامه بحل عقد القرض، وهو طبعا ليس محل اتفاق. طيب. أو بنسيئة، كذلك لا يجوز أن يشتري العامل بنسيئة. العامل مثلا، العامل لا يجوز أن يشتري من ربي، من رب المال، لا يجوز أن يشتري كذلك بنسيئة، معناها يعني لا يشتري العامل بنسيئة ويتجر له، لا يجوز له أن يشتري كذلك بنسيئة ويتجر له فيما اشتراه بنسيئة، لأنه يكون ضامنا لما اشتراه في ذمته هو، في ذمة العامل. نعم. ولا يجوز له أن يشتري أيضا مال القراض لنفسه بأكثر من ثمن القراض. نعم. وإن أذن في الصورتين السابقتين، وإن أذن. نعم. لا يجوز اشتراؤه من ربه. لا يجوز اشتراؤه اللي هو مال القراض من رب المال، ولا يجوز العامل أن يشتريه من رب العامل، اشتراؤه من ربه أو بنسيئة. لا يجوز له أن يشتريه اللي هو العامل بنسيئة، أن يأخذه بدين في ذمته، أن يأخذ مال القراض بدين في ذمته. وإن أذن رب المال أو بأكثر، ولا يجوز له أن يأخذه أيضا، يشتريه لنفسه بأكثر من قيمته. ولا أخذه من غيره أكبر. إن كان الثاني يشغله عن الأول. ولا أخذه من غيره، ولا يجوز له أن يأخذ قراضا من غير رب المال الأول. مثلا إذا جاءه زيد وقارضه في مال، قال له هذا المال خذه قراضا، وذهب زيد وجاء عمر وقال له عندي مال أريد أن تأخذه قراضا، فلا يجوز له أن يأخذ مال عمر إذا كان يشغله عن مال زيد. نعم. ولا بيع ربه سلعة بلا إذن. ولا يجوز لرب المال أن يبيع سلعة من المال المتجر فيه والذي يعمل فيه عامل بربح، بجزء من الربح، لا يجوز أن يبيعه سلعة. أيوة. بلا إذن من العامل. لا يجوز لرب المال أن يبيع سلعة من المال الذي تحت يد العامل بلا إذن من العامل. وجبر خسره. وبالنسبة للخسر يجبر بالربح. طبعا إذا خسر المال ثم ربح يجبر الخسران بالربح. وما تلف وإن قبل عمله إلا أن يقبض. وما تلف كذلك من شيء تلف بسبب سماوي أو بسبب معين فإنه يجبر أيضا كذلك بالربح. الآن مثلا رأس المال تلف منه شيء وربح فإنه تلف يجبر بالربح. معناها ما معنى جبرانه بالربح؟ معناه أن رأس المال أولا ينظر إلى التلف فيجبر بالربح، أو ينظر إلى الخسر فيجبر بالربح، وما زاد على ذلك هو الذي سيأخذ منه العامل نسبته. فإذا لم يزد شيء، إذا لم يبقى شيء عن جبر التلف أو جبر الخسر، فإن العامل لا يأخذ شيء، لا يأخذ شيئا. وإن قبل عمله إلا أن يقبض. وإن قبل عمله، وإن كان التلف قبل أن يعمل العامل في التجري، في التجري المقارض فيه، إلا أن يقبض رب المال قبل العمل ويرده بعد ذلك، فإن ما قبل القبض لا علاقة له بما بعد القبض، لأنه إذا قبض فما بعد القبض قراض جديد. وله الخلف وللعامل أن يطلب خلف ما تلف، خلف ما تلف، يطلب أن يقول لرب المال هات بمال نجعله مكان المال الذي تلف حتى نشتري التجارة كما قررنا في البداية. مثلا هذا المال ودفع له مثلا مليونا وتلف منه 200، قل له يا رب المال أعطني 200 أكمل بهما المليون الذي اتفقنا على العمل فيه، له أن يطلبه ذلك. فإن تلف جميعه لم يلزم الخلف لم يلزم الخلف، لا يلزم رب المال أن يخلفه. ولزمت العامل السلعة الباقية عنده يؤدي ثمنها. وإن تعدد العامل فالربح كالعمل إذا تعدد العامل فالربح كالعمل، معناها إذا تعدد العمال الذين أخذوا القراء فالربح نسبة الربح بينهما. وأنفق إن سافر بينهما علامة اتفق عليه. وأنفق إن سافر ولم يبني بزوجته. وأنفق من مال التجارة التي هو عامل فيها بجزء من الربح على سبيل القراض، ينفق منها في سفره لها، سفره لمصلحتها، ينفق على نفسه منها، إن لم يبني بزوجته، إلا إذا بنى بزوجة معينة فإنه يعتبر متوطن، والمتوطن لا ينفق على نفسه من مال التجارة، ليس مسافر، لأنه إذا بنى بزوجته لم يعد مسافر. واحتمل المال لغير أهل. وكان المال يحتمل الإنفاق، كان المال من الكثرة بحيث يحتمل الإنفاق، وينفق طبعا ينفق على نفسه، ولكن لا ينفق على الأهل لغير أهل وحج وغزو، معناها لا ينفق من مال التجارة على أهله ولا على الحج ولا على الغزو. واحتمل المال لغير أهل وحج وغزو بالمعروف، معناها ينفق بالمعروف، ينفق من مال التجارة بالمعروف في المال، ينفق من مال التجارة، معناها ينفق وأنفق بالمعروف في المال، أنفق بالمعروف في المال إذا سافر لمصلحة المال. و واستخدم إن تأهل واستخدم من وأخذ عاملا على حساب المال يعمل له إن تأهل معناها إن كان أهلا لذلك إن كان من يخدم. وأنفق إن سافر ولم يبن بزوجته واحتمل المال لغير أهل وحج وغزو بالمعروف في المال واستخدم إن تأهل واستخدم قال واستخدم إن تأهل يعني أنه يستخدم يأخذ خادما يعمل له ويؤجره من التجارة إن تأهل لذلك إن كان من أهل ذلك إن كانت منزلته الاجتماعية تقتضي بأنه يخدم فيأخذ خادما يخدمه على حساب التجارة. لا دوائن لا دوائن لا يأخذ من مال التجارة ما يتداوى به إذا مرض وإنما دواؤه على حساب نفسه. واكتسى إن بعد وزع واكتسى إن بعد إذا بعد المكان الذي سافر إليه من محل إقامته الذي سافر إليه لصالح التجارة فإنه يكتسي أن يلبس من التجارة. ووزع أكمل الكلام إن خرج لحاجة وإن بعد أن اشترى ووزع إن خرج لحاجة وإن بعد أن اكترى ووزع إن خرج لحاجة معناها إذا خرج لحاجته هو وحاجة التجارة معه أو خرج لحق تجارة زيد ولصالح تجارة عمرو معه فإن التكاليف توزع على التجارتين أو على التجارة وحاجته هو معناه أنه معناه أنه يوزع التكاليف بين حاجته هو وحاجة التجارة أو يوزع التكاليف بين تجارة زيد وتجارة عمرو إذا كان خرج التجارتين ذلك معنى قوله ووزع خرج لحاجة له هو خرج لحاجة له هو مع حاجة التجارة. وإن بعد أن اكترى ولو خرج لحاجة التجارة بعد أن اكترى بعد أن اكترى مثلا من أجل أن يخرج هو لحاجته وأراد أيضا أن يقوم بمهمة التجارة فإنه يوزع التكاليف على حاجته هو على التجارة معناها تتحمل التجارة جزءا من تكاليفه ويتحمل هو جزءا من تكاليف نفسه لأنه خرج لتجارته ولحاجته معه. وتزود في الكلام وإن اشترى من يعتقد نعم وتزود ويتزود في سفره للتجارة معناها الزاد الذي سيشربه وسيأكله هذا يكون على حساب التجارة. وإن اشترى من يعتق على ربه عالما عتق عليه إن أيسر وإن اشترى عبدا للتجارة ولكن هذا العبد يعتق على رب المال بأن كان أخا لرب المال أو ابنا أو أبا ونحو ذلك فإنه إن اشترى هذا الذي يعتق على رب المال وكان هو موسرا فإنه عالما بذلك عالما بأنه يعتق على رب المال وكان هو موسرا اللي هو العامل العامل والتجارة كان موسرا فإن العبد يعتق عليه أن يدفع ثمنه ويعتق. وإلا بيع أكمل الكلام بقدر ثمنه وربحه قبله وإلا بيع بقدر ثمنه وربحه وإلا بيع بقدر ثمنه وربحه قبله وإلا بأن لم يكن موسرا وهو اشترى عبدا يعلم أنه يعتق على رب التجارة يعتق على رب المال والعامل لم يكن موسرا ليس له من المال ما يدفعه ثمنا ما يدفعه ويقضي به ثمنه العبد ويحر العبد يعتق عليه، ماذا يفعل؟ مثلا لو افترضنا أنه اشترى من المال الذي كان عنده 100,000 واشترى بها عبدا، والربح المتوقع 5,000، فإنه كانت عنده 100,000 وربحت بالفعل 5,000، كانت عنده 100,000 رأس المال 100,000 وربحت بالفعل 5,000، فصارت 5,100. إذن هذه هي المال، واشترى بهذه هذا المال الذي هو 5,100 اشترى بها عبدا يعتق على رب المال، فإنه يباع بثمن وما بيع به يقضى منه رأس المال وربحه قبل الشراء العبد، قبل الشراء العبد، وما بقي وباقيه وإلا بيع بقدر ثمنه وربحه قبله، أي قبل ربحه قبل الشراء العبد، أيوة، وعتق باقيه على العامل، عتق باقيه على، معناه إذا كان مثلا هذا العبد بعد أن اشتراه باعه بمئة وخمسين، فإنه سيجد منها المال، التجارة ستجد منها 105، لأن كانت رأس مال التجارة كان 100 وربح 5، ربح 5، سيجد رأس المال، ستجد التجارة 5,100,000، وبالتالي باقيه يعتق عليه، باقي العبد يعتق عليه. وغير عالم فعلى ربه، وغير عالم معناها أنه سيباع منه فقط هذا القدر، ستباع منه هذه النسبة وباقيه يعتق، إذا كانت قيمته 150 ستباع منه نسبة يقضى بها رأس المال اللي هو 5,100 وباقيه يعتق على العامل. نعم. وإن وغير عالم فعلى ربه. وأما إذا اشترى عبدا للتجارة وهو في الحقيقة يعتق على رب المال، لكنه هو لم يكن عالما بأنه يعتق على رب المال، العامل لا يعلم أنه يعتق على رب المال، فإنه إذا اشتراه يعتق على رب المال. نعم. وللعامل ربحه فيه، معناها للعامل ربحه في هذا العبد الذي يعتق على رب المال. مثلا هذا العبد إذا كان اشتري بمئة وسيباع بـ110 والربح بينهما على السوي، الربح بين العامل ورب المال على السوي، فإن له 5,000، وبالتالي هذا سيردها له رب المال، يرد العامل 5,000 والعبد كله يعتق عليه. نعم. ومن يعتق عليه ربحه فيه، وللعامل ربحه فيه، انتهى الكلام. نعم. ومن يعتق عليه وعلم اعتق عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه. أيوة. ومن يعتق على العامل وعلم بأنه يعتق عليه إذا اشتراه عتق عليه، ويدفع عتق عليه، أكمل الكلام، بأكثر من قيمته، أكمل الكلام، أو ثمنه، عتق عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه، معناها إذا اشترى العامل عبدا للتجارة وهو عالم بأنه يعتق على العامل، أي أنه أخ للعامل أو أب أو ابن أو قريب، فقريب محرم، قريب محرم، فإنه إذا اشتراه للتجارة يعتق عليه ويدفع مقابله الأكثر من قيمته أو ثمنه، إذا كان ثمنه هو الأكثر يدفعه لرب المال، وإذا كانت قيمته هي الأكثر يدفعها لرب المال، كانت قيمته مثلا عند التقويم 150 150 وثمنه الذي اشتراه به 120 و100 فإنه يدفع لرب المال 150 ويعتق العبد عليه. نعم. ولو لم يكن في المال فضل ولو لم يكن في المال فضل ولو لم يكن في المال ربح ولو لم يكن في المال ربح وإلا فبقيمته إن أيسر فيهما. نعم، يعني معناها أنه يدفع الأكثر من قيمته أو ثمنه ولو لم يكن في المال فضل، لم يكن في المال ربح. طيب، ثم قال وإلا فبقيمته إن أيسر فيهما. وإلا بأن لم يعلم أنه يعتق عليه، وإلا بأن كان يعتق عليه لكنه لم يعلم بعتقه عليه، فإنه يعتق عليه اشترى، وإلا فبقيمته إن أيسر فيهما. طيب، إن أيسر فيهما، وإلا بقيمته إن أيسر فيهما، هكذا قال. وإلا بأن علم بأن لم يعلم أنه يعتق عليه واشتراه فإنه يعتق عليه إن أيسر فيهما، أي في الصورتين، إن أيسر في الصورة الأولى وهي الصورة التي اشتراه فيها وهو عالم بأنه يعتق عليه، الصورة الثانية هي الصورة التي اشتراه فيها وهو لا يعلم أنه يعتق عليه، إن أيسر فيهما بقيمته يشتراه طبعا وهو غير عالم بأنه يعتق عليه وهو في الحقيقة يعتق عليه، يدفع قيمته، يدفع قيمته لا ثمنه. وإلا أيسر طبعا أيسر أيسر أيسر فيهما، أيسر في الصورة الأولى يدفع الأكثر من القيمة والثمن إن أيسر، ويدفع القيمة فقط في الصورة الثانية إن أيسر. وإلا بيع بما وشبع، وإلا بأن لم يكن مسرا، بأن لم يكن العامل مسرا، معناها ليس له سيولة يدفعها لرب المال، ليس له نقودا، ليس له نقود يدفعها لرب المال، ماذا يعمل؟ يبيع، نبيع العبد بما وجب لرب المال، معناها يباع العبد بما وجب لرب المال، بما وجب له من الثمن أو القيمة، أو ما وجب له من القيمة، ما وجب له من الثمن أو القيمة في الصورة الأولى، وبما وجب له من القيمة في الصورة الثانية، يباع العبد بما وجب لرب المال. وإن أعتق مشترا للعتق غرم ثمنه وربحه. وإن أعتق مشترا للعتق، إذا كانت التجارة قد وإن أعتق مشترا للعتق، إذا أعتق مشترا للعتق، هذا العبد اشتري للعتق وهو الآن ما زال في التجارة وأعتقه العامل، تقع الآن وأصلا اشتري لغرض العتق وأعتقه العامل، فإنه يغرم ماذا؟ ثمنه وربحه. ثمنه وربحه، فإنه يغرم ثمنه وربحه، يغرم ثمنه الذي اشتري به، مثلا إذا كان اشتري ب100، وربحه أيضا إذا كان إذا قومناه قيمته كذا فهذا هو ربحه، ربحه الذي يقدر أن يربح، أن يربح فيه الربح المقدر فيه، إنه يغرم ثمنه وربحه، وبالتالي يغرم مال رب المال. وللقراض قيمته يومئذ إلا ربحه. نعم، وللقراض، أما إذا اشتراها، إذا كان العبد مشترا للقراض، مشترا للبيع والشراء، فإنه إذا اعتقه يدفع قيمته يومئذ، يدفع قيمته يوم الشراء، يدفع قيمته يوم شرائه. فإذا كانت قيمته يوم شرائه 100,000 يدفعها في رد المال إلا ربحه، إلا جزءه هو من الربح، من الربح فيه. يعني كان مثلا الآن يباع واشتري بمئة والآن يباع ب110 وكان هو يجد نصف الربح، فإنه يدفع 105 لأنه ربح، لأن ربحه فيه لن يدفعه، ربحه فيه سيحتفظ به، سيحتفظ ب5,000 هي ربحه فيه، ويدفع قيمته يوم الشراء. نعم، إلا ربحه يوم إذ معناه يوم الشراء، يوم الإتق معناه، يوم إذ معناه يوم الإتق، إلا قيمته، إلا جزءه من الربح، لا ربحه معناها إلا جزءه من الربح. فإن أعسر بيع منه بمال ربه. فإن أعسر، هذا في حالة ما إذا أسر، كان موسرا كان يستطيع أن يدفع سيولة لرب المال، أما إذا أعسر بأن لم يكن لديه مال فإنه العبد يباع منه بقدر ما يقضى به رب المال، يباع منه لذلك القدر، وما بقي طبعا يعتق عليه هو. وإن وطئ أمة قوم ربها أو أبقى. وإن وطئ العامل أمة للتجارة، التجارة التي بيده على وجه القرار، فإن ربها مخير بين أمره، إن شاء قومها عليه وأعطى العامل قيمتها، وإن شاء أبقاها في التجارة إلا امتحن، إن شاء أبقاها في التجارة إلا امتحن. نعم. فإن أعسر اتبعه بها. فإن أعسر، فإن قومها وأعسر بأن لم يكن لديه ما يدفعه له فإنه يتبعه بها، معناها تكون في ذمة العامل إذا قومت. وبحصة الولد. قبل ذلك تبعه بها، تبعه بها وبحصة الولد، بها وبحصة الولد إذا ولدت، إذا حملت وولدت تبعه بها وبحصة الولد في حالة التقويم، إذا قومها ومعناها هو يبقيها إذا لم تحمل، أما إذا حملت وقومها فإنه يقوم الولد كذلك، أن الولد حر ولكنه يقومه ليأخذ قيمته، فيأخذ منه قيمة الأمة التي وطئت والولد التي قيمة الولد التي أنجبت، لأنه حر، لأنه ولد للعامل. إن لم تحمل فإن أعسر اتبعه بها وبحصة الولد، بحصة الولد قيمة الولد، أو باع له بقدر ماله، أو باع له بقدر ماله، بقدر ماله، أو باع له بقدر ماله، أو باع له هذه الأمة التي ولدت يبيعها له بقدر ماله من المال وبقدر ماله، نعم قدر ماله من المال يبيع له، يبيع له بقدر ماله، بقدر مال رب المال، معناها يبيع له بقدر مال رب المال، لأن العامل له فيها نسبة من الربح، يبيع له بقدر مال رب المال، يبيع لي يبيع له هذا. وإن أحبل مشتراة للوطئ فالثمن، وإن أحبل مشتراة للوطئ فالثمن، أما إذا أحبل مشتراة للوطئ فالثمن، إذا أحبل المشتراة للوطئ فإنه يدفع الثمن، هو أمة اشترية للوطئ وجعلت في تجارة، فإنه إذا أحبلها بأن وطئها وحملت فإنه يدفع ثمنها. واتبع به، واتبع به أكمل كلام، إن أعسر، واتبع به إن أعسر، اتبع به يتبعه به رب المال إن أعسر، إن لم يجده إن لم يكن لديه ما يدفعه حالا فإن رب المال يتبعه به بأن يكون في ذمة العام، أن يكون ثمن هذه الأمة في ذمة العام. إن أعسر ولكل فسخه قبل عمله، ولكل من العامل ورب المال أن يفسخ عقد القراض قبل العمل، قبل الدخول فيه. تربه، أكمل الكلام. وإن تزود لسفر ولم يعد كربه، كان كذلك ربه يجوز له أن يفسخ القراض، رب المال يجوز له أن يفسخ القراض وإن تزود العامل للسفر ولم يرى، معناها هو تزود فعلا للسفر للتجارة، هذا بعد عقد التجارة، تزود هو للسفر ولكنه لم يرى، لم يعمل في هذه التجارة، تزود للسفر ليسافر ليشتري لكنه لم يعمل بعد، فإنه لم يرحل بعد، فإنه يجوز لرب المال أن يفسخ عقد القراض. وإلا فلنبوضه، وإلا بأن كان عمل في التجارة فإنه لا يمكن أن تفسخ إلا بعد نضوض التجارة، بعد أصبحت ناضا التجارة التي اشترى، إذا كان العامل اشترى متاعا معينا فإنه لا يمكن فسخ عقد القراض من رب المال إلا بعد أن يباع هذا العرض ويصبح ناضا، أي يصبح نقدا. وإن استنضه فالحاكم، وإن استنضه من طلب نضوضه، طلب رب المال نضوضه أن يباع بسرعة، يباع هذا المتاع بسرعة، فالحاكم ينظر في المسألة، الحاكم أي القاضي ينظر في هذا الشأن. فالحاكم وإن مات فيوارثه الأمين أن يكمله، وإن مات العامل فلوارثه الأمين، فلوارث العامل الأمين أن يكمل، أن يكمل العمل في القراض، أن يكمل العمل في القراض، نعم، بأن يبيع مثلا العرض الموجودة حتى يصبح ناضا. وإلا أتى بأمين، وإن لم يكن أمينا، وإلا بأن لم يكن أمينا اللي هو الوارث، فإنه يأتي بأمين يخلف ميته، يخلف موروثه ليكمل قضية القراض بأن يبيع العروض الموجودة كالأول، كالأول أي كالأول في الأمانة، معناها كالميت في الأمانة. وإلا سلموا هدرا، وإلا بأن لم يجدوا أمينا يخلف ميتهم في التجارة ولم يكونوا أمناء فإنهم يسلمون التجارة إلى رب المال هدرا، معناها بدون أن يأخذوا شيئا من الربا. والقول للعامل في تلفه وخسره، والقول للعامل في تلفه وخسره، القول للعامل في تلف المال وفي خسره، في أنه تلف وفي أنه خسر، ورده لأنه أمين مستأمن فيه، أيوة، ورده، والقول له أيضا في رده، لأنه رده إلى ربه، إلى ربه إن قبض بلا بينة، وقول له أيضا في أنه رده إلى ربه، أن قول العامل في أنه رد التجارة والمال إلى ربه إن قبضه بلا بينة، معناها إذا قبضه، قبضه أصلا بدون بينة أي بدون شهود، فكان رب المال سلم للعامل المال بدون شهود فالقول له في أنه رده إليه، وأما إذا سلمه له بشهود فلا يقبل قوله أيضا كذلك إلا بشهود. أو قال قراض، أو ربه بضاعة بأجل، نعم، أو قال قراض، أو قال العامل هذا قراض، أنت سلمت إلي هذا المال على وجه القراض، وقال ربه قرب المال بل بضاعة بأجل، بل أنا أعطيتك هذه البضاعة تبيعها بأجل معين، أو عكسه، أو عكسه، أو قال رب المال، أو قال العامل أنت أعطيتني هذه البضاعة أبيضها بأجل، وقال رب المال بل هو قراض، فإن القول للعامل. بضاعة بأجر. بأجر بأجر. نعم. شوف العامل إذا قال أنت سلمتني هذا المال على وجه القراض، وقال رب المال بل سلمتك هذا المال على وجه أني سأعطيك عليه أجر، سأعطيك عليه أجرا وهو متاع تبيعه لي، فالقول للعامل. وكذلك لو عكس الأمر، لو قال العامل سلمتني هذا المال على أساس أنه متاع يباع وأجد منه أجرا، وقال رب المال بل هو قراض، فالقول كذلك للعامل. أو ادعى عليه الغصب. أو ادعى عليه الغصب، أو ادعى رب المال الغصب على العامل، وقال العامل بل هو قراض، فالقول للعامل. أو قال أنفقت من غيره. أو قال العامل أنا أنفقت من غير القراض، فالقول له، ولم أنفق من مال القراض، فالقول له. إذا قال رب المال أنت أنفقت أشياء كثيرة من هذا القراض، قال له لا بل أنفقتها من غيره، فالقول للعامل. أو قال أنفقت من غيره. وفي جزء الربح إن ادعى مشبها بيده. وكذلك القول للعامل في جزء الربح إن ادعى مشبها والمال بيده. إذا كان المال بيده وادعى العامل مشبها، دعا شيئا مشبها، وقال فالقول له في جزء الربح، مثلا قال العامل أنت أعطيتني هذا المال بنصف الربح، وقال رب المال بل أعطيتك هو بربع الربح، فالقول للعامل إذا كان قوله مشبها وكان المال بيده. والمال بيده ووديعته. أو وديعته. أو كان بيده، وكان المال بيده، أو كان أو دعه، معناها رب العامل سواء كان المال بيده، فالقول له إذ دعا مشبها في جزء الربح. إذا كان المال بيده أو كان أو دعه، أو كان بيده بالفعل أو بيده حكما، لأن كان أو دعه لزيد، ودعا المال لزيد، ليس بيده بالفعل لكنه بيده حكما لأنه دعاه لزيد، ولو لربه، ولو كان أودعه لربه. وديعة وإن لربه. وإن لربه، ولو كان أودعه لرب المال. رب المال قال له خذ هذا المال الذي أعطيتني للقراض وديعة عندك. فالقول له في جزء الربح. إذا كان أعطى لرب المال المال على وجه الوديعة. ولربه إن ادعى الشبه. فقط. ولربه إن ادعى الشبه فقط. وكذلك القول لرب المال إن ادعى هو إن ادعى رب المال مشبها، دعا شيئا مشبها، ولم يدعي عامل شيئا مشبها. أو قال قرض في قراض أو وديعة. أو قال رب المال، القول لرب المال أيضا إذا قال أنا دفعت إليك هذا المال على أساس أنه قرض، على أساس أنه سلف، وقال الآخذ للمال بل دفعته إلي على أساس أنه قراض أو وديعة، فإن القول هنا لرب المال في هذه الصورة. أو في جزء قبل العمل مطلقا. أو القول لرب المال في ادعاء جزء من الربح معين اتفقا عليه قبل العمل، فإذا كان العامل لم يبدأ في العمل وقال رب المال أنا اتفقت معك على ربع الربح، وقال العامل بل اتفقت معك على نصف الربح، القول لرب المال لأن العمل لم يبدأ الوقت قبل العمل مطلقا. مطلقا، نعم، قبل مطلقا، سواء قل جزء أو كثر. وإن قال وديعة ضمنه العامل إن عمل. وإن قال رب المال لمن أسلم إليه مالا قال له هذا المال وديعة عندك، وعمل فيه المودع له، عمل فيه عامل، فإنه يضمن لأنه عمل في الوديعة يضمنه. ولمدعي الصحة ومن هلك، ولمدعي الصحة كذلك القول لمدعي الصحة منهما، ادعى أحدهما صحة العقد